بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بالنسبة لدرس يوم الخميس تكلمنا في فتح المجيد، تكلمت على ذكرت الشيخ أبو الخير يحيى بن أبي الخير العمراني، قلت عنده تمشعر، لا، عنده شيء من علم الكلام، هو سلفي، صحن سلفي. أما الذي هو أشعري هو أبو عمرو الداني، صاحب كتاب الرسالة الوافية، فيها تمشعر. أما أبو الخير راجعته وتثبتت من المقدمة، فوجدت أنه سلفي، لكن عنده شيء من علم الكلام فقط. والذي جعلني أقول هذا ربما وأنا أنقل نقلت نص وجدت له كلام في ذلك فشككني فيه، والصحيح أنه سلفي وليس بأشعري، ورد على المعتزلة ونافع عن العقيدة السلفية. طيب، والمعتزلة في اليمن ممثلون في الزيدية، هم الذين يتبنون عقيدة الاعتزال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: مسألة أخوان تحريم صيد والجن وشجره وعظاه لا يثبت، فلا يعتبر الحديث ثابتا، ويعتبر كالأماكن المباحة. نعم، لأن في سند حديث الزبير بن العوام محمد بن عبد الله بن إنسان، وهو ضعيف لين، وأبوه أيضا لين. طيب يا أخوان، إيش إشكال؟ عندك مكتوب هكذا؟ لا. ما تدري ما كتب في سنده؟ في سنده محمد بن عبيد الله بن إنسان. أما قول ذكر ذلك الحافظ بن حجر في التلخيص، قلت حديث الزبير ضعيف، ما بين سبب ضعفه، وفي سنده محمد بن عبد الله بن إنسان، وهو وأبوه لينان. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. ما يجب عمله أثناء الطواف وعند قدوم الحاج مكة، يطوف للقدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل المحجن نحوه ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته والحائض، تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، وبعد فراغه صلي ركعتين في مقام إبراهيم، ثم يعود إلى الركن فيستلمه. قال رحمه الله تعالى: أقول شرع الرمل في الطواف في الأصل لإغاظة المشركين، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، متفق عليه. الرمل يا إخوان هو إسراع المشي مع تقارب الخطوات، ويسمى الهرولة والخب، والرمل خاص بطواف القدوم والطواف للعمرة فقط، وهو مستحب بالإجماع. ثم يترك الرمل في بقية الأشواط الأربعة، وهو أيضا خاص بالرجال دون النساء، ولا يشرع أيضا يا إخوان إذا كان هناك ازدحام في المطاف أن يفعل هكذا يهز كتفيه وهو واقف من باب، لا، إن تيسر الرمل وكان المطاف متسعا فليفعل بالسنة، فإن لم يفعل لا يتكلف، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: وما أنا من المتكلفين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن التكلف. فلا يشرع هذا الفعل، أن يهز رأسه، أن يهز كتفيه وهو في مكانه، أو يراوح يرفع رجله كأنه يجري وهو واقف، لا يفعل. إن تيسر الرمل ما تيسر يتركه. ويسن للمعتمر والقارن والمفرد الحاج أن يطبع بردائه في الطواف، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، لما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فعلوا ذلك في عمرتهم من الجعرانة، يعني إيش؟ يكشف كتفه الأيمن ويدخل الإحرام من تحته ويغطي هذا، فيبقى هذا مكشوفا في الطواف. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي لفظ رمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وأخرج أحمد أبو داود وابن ماجه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب، وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الأصل أن الرمل كان من أجل إظهار القوة، ثم بعد ذلك أصبح إيش؟ سنة. كما أن السعي بين العلمين في المسعى هكذا بين الصفا والمروة من العلم الأخضر إلى العلم الأخضر، كان هو أصل إيش؟ أن هاجر عليها السلام أم إسماعيل لما كانت تبحث عن شراب أو شيء لابنها كانت تصل إلى هذا المكان ورفعت ثوبها وتسعى وتجري، ثم أصبح إيش؟ سنة من سنن السعي بين الصفا والمروة ومن الشعائر. وأخرج أحمد أبو داود وابن ماجة عن عمر نعم قال: وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم، يعني أنه يا أخوان ركن من أركان الحج المرة. وقال أبو حنيفة إنه سنة، وروي عن الشافعي أنه كتحية إيش؟ المسجد، والحق الأول لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. أما بالنسبة للعمرة فالطواف ركن هكذا، وبالنسبة للحج القارن أو المتمتع هو ركن، لأن المتمتع سيأتي يدي عمرة، كيف تعمرة بدون إيش؟ بدون طواف هكذا ولا لا؟ لابد من طواف وسعي. والحاج كذلك لابد من طواف الإفاضة ومن السعي بين الصفاء والمروة. طيب مسألة يا أخوان، ذهب العلماء إلى أن أركان الحج سبعة أركان، وهي ليس على الاتفاق، السبعة هذه جمعتها، وإن كان بعضها متفق عليه وبعضها أركان عند قوم وبعضها أركان عند قوم آخرين وبعضها، لكن أتينا بها كاملة من باب الفائدة. الأول الإحرام، فهو ركن في الحج وفي العمرة، وهو ليس مجرد لبس الرداء وإنما التلبية لبيك اللهم عمرة أو حج. الثاني الطواف بالبيت. الثالث السعي بين الصفاء والمروة. الرابع الوقوف بعرفة. الخامس الحلق أو التقصير. والسادس الترتيب بين أركان الحج المذكورة يأتي بها مرتبا. والسابع طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وهذا الركن مجمع عليه. قال رحمه الله تعالى: وأما تقبيل الحجر الأسود ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر، أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبلك ما قبلتك. طيب يا أخوان، ويبتدأ الطواف باستلام الحجر الأسود، عندما أن يبدأ الإنسان بالطواف يبدأ بيش؟ يبدأ يستلمه. وابتداء الطواف له ثلاث حالات بالنسبة للحجر: الأول الاستلام إن كان متيسرا هكذا ولنا، وإن كان سيأتي طيب، إن كان متيسرا ولا يحب أن يزاحم ويشق على نفسه، وإن كان الأمر متيسر وما في زحام استلمه إيش؟ يقبله، يمسحه بيده ويقبله بفمه مباشرة، يقبل الحجر، هذا مشروع. الحالة الثانية ما يستطيع يقبله بفمه لكن يمسحه بيده ويقبل يده بباطن يده ويقبل يده. الحالة الثالثة إيش؟ يشير إليه من بعيد. الحالة الرابعة إن تيسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمحجن، وهو على راحلته يمد ويمسه بالمحجن ثم يقبل إيش؟ المحجن، وهي الباكرة العصا هذه المعطوءة التي لها محجن. طيب يا أخوان، يبتدأ الطواف باستلام الحجر الأسود فيمسحه بيده اليمنى ويقبله كما في حديث عمر رضي الله عنه، وهذه سنة وليست بواجب بالإجماع. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن يستلمه بحق. وفي الباب أحاديث، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي الطفيل وزاد: ويقبل المحجن. وأخرج أحمد من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وفي سنده مجهول، فالحديث الصحيح أنه يكون منكر يا إخوان، لأنه ثابت ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله ما يفعل بال عند الحجر إذا طاف، قال استلمه، قال أرأيت إن زحمت عليه، قال دع أرأيت باليمن هكذا. فابن عمر يرى أن الزحام مشروع وقد تؤجر على المزاحمة شرط أن لا يحصل فتنة وأذية للناس، نعم، خاصة إذا كان هناك نساء. طيب يا أخوان، أما التهليل والتكبير يعني قوله فوهلل وكبر جاء في أحاديث أخرى، ويعني بقوله يقول بسم الله والله أكبر، وفي بقية الأشواط يكتفي بالتكبير إذا حاذ الحجر الأسود، وقال بعض أهل العلم لا يشرع أن يقف أو يستقبل الحجر عند كل شوط، إنما يكبر وهو مار ولا يقف في مقابل الحجر الأسود. وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. وفي إسناد عطاء بن السائب وهو مختلط، فالحديث ضعيف. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين. فيستحب للحاج أو المعتمر أن يستلم الركن اليماني أيضا ويكبر، لكن لا يقبله ولا يقبل يده، وإن لم يتيسر له استلامه فلا يشرع له الإشارة إليه كما في الحجر الأسود، إنما يستلمه بيده ويكبر ولا يقبل يده ولا يقبل الحجر هكذا، ولا يقبل الركن اليماني. وإن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يؤشر إليه ولا يستلمه ولا يقبله، لأنه ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري في تاريخه وأبو يعلى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الركن اليماني. وفي إسناد عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف، إذن لا يثبت هذا الفعل. وأخرج أحمد أبو داود من حديثه أي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه، لكن هو نفسه من حديث عبد الله بن مسلم في سند عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف، فلا يثبت الحديث ولا يشرع تقبيل الحجر اليماني ولا الإشارة إليه. وأما كونه يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، فلكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا قرانا على الأصح، واكتفى بطواف واحد للقدوم وبسعي واحد، ولا دليل على وجوب طوافين وسعيين. وأخرج هذا الصادق بالنسبة لمن للقارن. طيب، هو إذا وصل يؤدي عمرة سيطوف للعمرة هكذا، ويسعى بين الصفا والمروة، ويبقى إذا ساق الهدي يبقى محرما إلى أن يلبي بالحج. عند أن يرجع إيش عليه يا إخوان؟ عليه طواف الإفاضة فقط، أما السعي ما عليه لأنه قد سعى وقارن سعى طافة، أما ذاك هو ليس طواف للحج، ذاك طواف الإفاضة يسمى. أما الطواف الأول فكان لعمرته وحجه طواف وسعي، فلا يلزمه إلا طواف الإفاضة، لا يلزمه سعي آخر يوم النحر. وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد، وقد حسنه الترمذي. وأما المتمتع يا أخوان فقد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. منهم من قال عليه إيش طوافان وسعيان، ومنهم من قال عليه طواف واحد هكذا طواف وسعي وطواف الإفاضة فقط، ومنهم من قال عليه ليس عليه شيء، يعني ليس عليه إلا طواف يكتفي، يعني مثل القارن ما عليه إلا طواف الأول والسعي الأول. والراجح أنه يجب عليه طوافان وسعيان، الأول طواف العمرة لأنك تحلل أصلا عمرة تحلل، الآن سيحرم بالحج يحتاج إلى طواف وسعي، أما الطواف هو طواف الحجة وطواف إفاضة وطواف والسعي للصف بين الصفا والمروة. قال يجب عليه طوافان وسعيان، طواف العمرة عند قدومه ثم يسعى لها بين الصفا والمروة، ثم عليه بعد رمي الجمار يوم النحر وبعد الحلق طواف آخر وهو طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة لحجه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه طوافان وسعيا، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه حال الطواف متوضئا ساترا لعورته فلما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وفيهما أيضا من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان. جمع مسألتين هنا، مسألة إيش؟ الطواف بالبيت متوضئا، والمسألة الثانية إيش؟ ستر العورة. أما ستر العورة فلا شك ولا ريب لأنه نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أرسل أبا بكر بأن لا إيش؟ بأن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. لكن الطهارة الصحيح لا يقال إنها شرط ولكن يقال واجب. لماذا؟ ليست لذات الطواف، واللي قد جاء في حديث الطواف صلاة إلا أنه يباح الكلام فيه. لكن يا أخوان، بما أنه سيطوف بالبيت هكذا ولا لا، ويحتاج يصلي ركعتين، كيف سيصلي وزحام الناس؟ لكن يقال الصحيح أنه يشرع له، يجب عليه أن يتوضأ هكذا ولا لا. لكن لو انتقض وضوءه من غازات أو انتفاخات حال الطواف، هل يقال بطل طوافه؟ يحتاج يذهب يتوضأ ويعيد الطواف؟ ما حق قال بهذا القول؟ إذن هو ليس بشرط، إنما هو واجب. فلو انتقض وضوءه فلا شيء عليه، يكمل طوافه ثم يذهب يتوضأ ويرجع إيش يصلي خلف المقام ركعتين ثم يذهب يستلم الحجر. ذهب الجمهور إلى أن وضوء الطواف شرط، وهم المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أن الطهارة واجبة وليست بشرط للطواف، هذا هو الأقرب، إذ أن هذا فيه مشقة، وأيضا الشرطية تدل على بطلان الطواف، وما حد قال ببطلان الطواف لو انتقض وضوءه. وأما كون الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فلحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف. أخرجه أحمد وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولحديث عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها النبي أنه قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. مثلا لو جاءت بالعمرة قبل الحج بثلاثة أيام وحاضت قبل أن تؤدي العمرة، إيش تفعل؟ تسعى بين الصفاء والمروة هكذا، إلا الطواف لا تطوف، تسعى بين الصفاء والمروة ثم تنطلق تؤدي مناسك إيش؟ الحج، لا تصلي، لكن تتنقل في المناسك وتقف بعرفة وترجع ثم تبقى حتى إذا جاء وقت لطواف الإفاضة وما قد طهرت تنتظر حتى تطهر. ثم أما إذا جاءت في أواخر الحيض لكن مثلا قد حاضت أربعة أيام والحج سيأخذ ثلاثة أيام، سيأتي آخر يوم الحج أو قبل يوم الحج بيوم تطوف أو تطهر في عرفة أو تطهر في مزدلفة، فإنها تصل تغتسل وإيش وتطوف طواف الإفاضة وتطوف إيش وتسعى بين الصفا والمروة. وعائشة رضي الله عنها قد لما بكت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش أنا فستي وبكت وكذا؟ قال: هذا شيء كتب الله على بنات آدم. ثم أمر عبد الرحمن وذهب بها من التنعيم جبرا لخاطرها رضي الله عنها. قوله هنا إيش؟ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. وهنا عدة مسائل يا أخوان في هذه المسألة وهي مهمة. الأولى: اتفق الفقهاء على أن الطواف على طهارة هو الأصل، ولا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حال حيضها إذا كانت قادرة على الطواف حال طهرها. هذه مسألة، إذا كانت قادرة تنتظر وعندها مجال تبقى لا يجوز لها تبقى على حيضتها حتى تطهر وتطوف، لأنه سيأتي لما قلنا إيش إذا كانت قادرة على الطواف حال طهرها، لأنه سيأتي في وقت ما هي قادرة أنها تبقى لتطوف وهي طاهر. المسألة الثانية: اتفقوا على أن طواف القدوم وطواف الوداع لا يجبان على الحائض، لا يجب، لأنه لو كان واجب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي هكذا ولا لا، فهما أوجب عليها طواف القدوم وهي كانت إيش قارنة، كانت قارنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. واتفق الفقهاء على أنه نعم واتفق الفقهاء على أنه يستحب للحائض أن تنتظر حتى تطهر من حيضها ثم تطوف طواف الإفاضة ثم تنفر. طيب، واختلف أهل العلم، هذه مسألة دقيقة يحتاج إليها ودائما يسأل عنها حتى في أيام الحج لأن النساء بكثرة وتحصل لنا هذه القضية. واختلف أهل العلم في مسألة ما إذا امتنع رفقة الحائض من انتظارها حتى تطهر ثم تطوف ثم تطوف. بالنسبة لو كانت المرأة من السعودية لا إشكال أنها تبقى هكذا ولا لا، ولا إشكال أيضا تذهب إلى بلدها الطائف أي مكان، إذا طهرت ترجع إيش وتبقى محرمة ولا يأتيها زوجها، تبقى محرمة حتى إذا استصعب عليها البقاء هكذا. لكن هي لو بقت ما عليها مشكلة لأن ما هي ما عندها جواز سفر وعندها بعثة حج لها يوم محدد هكذا ولا لا. لكن الإشكال يحصل عندنا هنا في مسألة إيش يا إخوان، مسألة بعثة حج من أندلسيا، بعثة حج من الجزائر، بعثة حج من اليمن. جاء امرأة حجت مع بعثة من أندلسيا مثلا دفعت 10,000 دولار هكذا، كم الحج عندكم 10,000 دولار أو 5,000 دولار 4,500 دولار. شوف ويعطونهم، خذوا هذه المسألة، الأندلسيون من أول من يأتي إلى مكة لأنهم بعيد يبدأون الحج يأتون من بعيد، فيأتي يوم واحد ذي القعدة وقد وصل الأندلسيون إلى مكة هكذا ولا لا. بعثة الحج والمطوف الذي أتى بالأندلسيين استأجر لهم شهر وثلاثة وأربعة عشر يوما فقط لأنه غالي الحج، فهو شهر وأربعة عشر يوم ما يزيد في النهاية يوم، يعني يوم 14 لابد يكونوا في الشارع ولا سيدفع إيجار فندق كامل هكذا ولا لا. أيضا جاءوا بنفقات، الأندلسيون مثلا عندهم مبلغ معين محدد يكفيهم هذه الفترة شهر وثلاثة عشر أو أربعة عشر يوم، إذا بقوا يحتاجون ينفقون أكثر. فجاءت من ضمن البعثة امرأة وهي مستأجرة معهم، جاء يوم النفر وهي حائض، حاضت مثلا يوم عرفة، فيأتي يوم النحر وهي ما زالت إيش حائض، ويأتي يوم أيام التشريق وهي ما زالت حائض. فالآن هل تطوف وهي حائض أم أنها تسافر؟ لو سافرت وما قد طافت طواف الإفاضة هي ما قد أدت بهذا الركن، يجب عليها أن تبقى، أو لو سافرت ستبقى محرمة حتى ولو جاء مع زوجها أفسد حجها وكأنها ما حجت، تحتاج تدفع فدية وتحج من عام قابل، وهذا كله مستحيل. ورفقتها لا يستطيعون البقاء في مكة، البعثة تقول اليوم الباصات جاهزة باب الفندق في يوم 14 من ذي الحجة، لابد تخرجون كلكم ونسلم الفندق، انتهى الإيجار، ما في، ما أعطناهم إيجار، احنا تعاقدنا مع صاحب الفندق إلى آخر أيام التشريق هكذا ولا لا. الأمر الثاني، الباص سينطلق إما إلى المدينة أو إلى المطار يلحنهم هكذا، هذه ثاني مسألة. ثالثة، ما بقي، لو قالوا نبقى إلى غد صاحب الفندق قال نتساهل، أصحاب البعثة كلهم يجنون يقولوا سنبقى غد سنصرف من 50 ريال سعودي على حساب من نحتاج طعام صبوح وغداء وعشاء ونحن ما نستطيع، أيضا يأتي يوم آخر أيام التشريق وهم ضاجرون يريدون يرحلون، إذن ما هو الحل؟ ها هنا نعم. قال اختلف أهل العلم في مسألة ما إذا امتنع رفقة الحائض من انتظارها حتى تطهر ثم تطوف وهي لا تستطيع البقاء بمفردها في مكة، ويتعذر عليها الرجوع من بلدها بعد طهرها إلى مكة للطواف، فهل يجوز لها في هذه الحال أن تطوف للإفاضة وهي حائض؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز لها أن تطوف في أنه لا يجوز لها أن تطوف في هذه الحال لأن الطهارة شرط في في في في الطواف، في الطواف شرط لصحة الطواف ولا يجوز، وهذا مذهب المالكية والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة. القول الثاني أنه يجوز للحائض أن تطوف طواف الإفاضة في هذه الحال وعليها الفدية وعليها أن تتحفظ من الدم، يعني تلبس حفاظ حتى لا يسيل الدم على الحرم، وهو قول عائشة رضي الله عنها ومذهب الحنفية وبعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول داود بن علي الظاهري. إذا الحالة الثانية إيش؟ يجوز لها وتعطي الفدية وتتحفظ. القول الثالث أنه يجوز لها أن تطوف في هذه الحال وليس عليها فدية، وإنما عليها أن تتحفظ من الدم فقط حتى لا يتلوث المطاف، وهذه رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم واختيار الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح. عرف الآن تيسير على الناس، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو الأصل لا يجوز له، لكن طواف الإفاضة ركن، وقد دفعت 4500 دولار ورفقتها ما ينتظرون، وربما وما تستطيع يقينا أنها ترجع من بلدها، إذا كانت من روسيا، من الجزائر، من مصر، من أندونيسيا، من الصين، من أي بلد، من اليمن، ما نستطيع نذهب إلا بشق الأنفس لأداء عمرة، كيف بالحج أيضا؟ منين تجمع مال آخر حتى تبحث؟ فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم، فهذا الذي يجب عليها، أنها ماذا تطوف؟ طواف الإفاضة وهي حائض. أما إذا قد طافت طواف الإفاضة فلا يلزمها طواف إيش؟ الوداع، لا يلزمها طواف الوداع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت، قال عقراء حلقاء أحابستنا هي، هل أفاضت؟ قالوا نعم، قال لا إذن فلا، أو لا فإذن، نمشي ما دام طافت طواف الإفاضة، معناته لو ما قد طافت طواف الإفاضة ستحبسنا، لابد أن نبقى ونحن قد نريد أن نرجع مكة. ولذا قال عقراء حلقاء، هي أصلا بمعنى الدعاء لكن عجرت على لسان إيش؟ العرب، ولكن غير مقصودة، يقولونها هكذا، ولا في أقصر مقصود بها عقراء حلقاء إيش؟ عقرها الله وحفق رأسها، هذا المقصود، لكن الآن أصبح عندنا درجة على لسان العرب يقال كلام عادي لمن إيش خالفني في أمر أو فعل شيئا، عقراء حلقاء. طيب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، إذا ما قد أفاضت لابد أن نحتبس، لأن ما يتم حجها وتحل إلا بإيش؟ طواف الإفاضة. نعم، ولذلك من جامع زوجته قبل طواف الإفاضة وقبل التحليلات الثلاثة ويش الحلق والرمي والذبح فسد حجه تماما وعليه الدم والحج من قابل. أما من قد حلق أو رمى أو ذبح فقد تحلل التحلل إيش؟ الأول، هكذا ولا لا؟ وبقي عليه ويجوز له لبس المخيط وأن يتطيب وكذا، يبقى عليه لا يجوز له إتيان النساء حتى يطوف طواف إيش؟ الإفاضة. فهنا لو طاف لو جمع قبل طواف الإفاضة صحيح أنه ما يفسد حجه تماما، لكن الظاهر عليه إيش؟ دم، فدية، عليه فدية لأنه قد تحلل أحد التحللات الثلاثة، الرمي أو الذبح أو الحلق. نعم، يحل له كل شيء إذا حلق أو رمى أو ذبح إلا النساء فقط. قال وأما كونه يندب الذكر حال الطواف بالمأثور، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلحديث عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وكل به، يعني الركن اليماني، 70 ملكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين. رجاء بن ماجه بإسناد فيه إسماعيل بن عياش وهشام بن عمار وهما ضعيفان فلا يثبت. وأخرجه ابن ماجه، وأخرج ابن ماجه أيضا من حديث أنه سمعه يقول من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه 10 سيئات وكتب له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات في إسناده من تقدم، ضعيف يعني. وفي الحديث الأول من تقدم في الحديث الأول. وأخرج أحمد أبو داود والترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. وفي الباب أحاديث. على كل حال يا إخوان، المشروع هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يشرع في الطواف إيش؟ يجوز الكلام، لكن لا ينبغي الإنسان يضيع، يمسك له شخص أو زوجة بجانبه أو صديق يسوي يتكلمون، وهذا مكان ينبغي أن يستغل في تلاوة القرآن وفي التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يستغل في إيش؟ في الدعاء وفي الاستغفار سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم، ذكر الله على كل على الأذكار الواردة غير ما ذكر من هذه الأحاديث الضعيفة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.